إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الآن تنضم موجاتنا العاملة إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل شعائر صلاة الفجر من مسجد مولانا الإمام الحسين. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب الرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد مصطفى يحيى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. بزغ الصباح بنور وجهك بعدما غشت البرية ظلمة سوداء، وتفتقت بالنور أركان الدجى، وسعى على الكون الفسيح ضياء، ومضى السلام على البسيطة صافيا، طروى به الفيحاء والجرداء، حتى صفت للكون أعظم شرعة، فاضت بجود سخائها الأمحاء. يا سيد الثقلين، يا نبع الهدى، يا خير من سعدت به الأرجاء. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة من جوار آل بيت النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، من جوار سيد الشهداء من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في شهر ربيع الأول، شهر ميلاد الرسول الأكرم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان ميلاده شعاع النور الذي أضاء الدنيا، ونبراس الأمل الذي هدى الحيارى إلى طريق الله، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا غلفا، وشرح الله به الصدور، وأخرج الناس به من الظلمات إلى النور. من أراد الاحتفال بالنبي الأكرم فعليه أن يتعرف على سيرته، وأن يتعلم من سيرته كيف كان النبي يدعو إلى ربه، كيف كان النبي يعامل أصحابه، كيف كان النبي يعامل أهل بيته، كيف كان النبي يعامل جيرانه، كيف كان النبي يتعامل مع غير المسلم، كيف كان النبي يتعامل مع الحيوان والنبات. أخي المؤمن، علامة حبك لسيدنا النبي الأكرم حسن الاقتداء به والتزام منهجه في كل شيء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم سهلا لينا ميسرا بشوشا يعطي كل ذي حق حقه. فيا أخي قلب صفحات السيرة وحاول أن تتعرف على خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما بالنا نسلو وحب حبيبنا يقضي ببث غرامنا ولهيبنا، لو صح في الإخلاص عقد قلوبنا لم ننس عهدا للرسول كريما صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، خير استهلال ودائما القرآن الكريم، بدءا من الآية 99 من سورة الكهف وحتى الآية 21 من سورة مريم، يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئ أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة

واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. صدق الله العظيم. اقطع زمانك بالقرآن تفهمه، وما أتى عن رسول الله من كلم، واترك مجالس قوم ليس عندهم سوى المآثم من فعل ومن كلم. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورتي الكهف ومريم، تلاوة فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وكانت خير استهلال لنقلنا شعائر صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من رحاب مسجد مولانا وسيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وعن آل بيت النبي الأكرمين. أيها الإخوة المؤمنون، ما أجمل أن يحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، فهو زينة الدنيا وبهجتها، وهو جمالها وروعتها، وهو حلوها وسلوتها. أوجب الله له الحقوق على أمته بتعظيمه وتوقيره ونصرته وإحياء سنته وحب آل بيته الأكرمين. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذا الفاصل من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية من فضيلة المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف. لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها وعليها وبها نبعث إن شاء الله عفوك ورضاك يا اللهم حسن أخلاقنا وأصلح شبابنا واحفظ بلادنا يا أكرم الأكرمين يا يا رب أشهد للنبي محمد يا رب أشهد للنبي أدى الأمانة خاتم الرسالات يا رب أشهد والفؤاد يا رب أشهد والفؤاد يقينه أن النبي هدية الجنة يوما أطل على الوجود بوجهه يوما أطل على الوجود بوجهه عم السلام وأيقظ الرحمات ولد النبي ولد النبي ونوره يسعى به ولد النبي بليل حياتي وأضاء فتعطري يا مكة النبضات وملائك تزف وليدها وتبشر الدنيا بخير آتي بشراك بشراك يا بلد النبي بقربه واستبشري يا أمة الخير نشر الهدى من بعد ظلمات الهوى وهدى العباد منابع الحسنات يا أيها المختار جئت برحمة للمؤمنين تفيض بالطاعات ومحوت كل جهالة وضلالة ومحوت كل جهالة وضلالة ورسمت كل السبل للجنات يا أيها المختار يا أيها المختار جئت برحمة للمؤمنين تفيض بالطاعات

حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان رفع نداء الحق من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى رفع نداء الحق فضيلة المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية أيها الإخوة المؤمنون أخرج ابن عساكر عن جلهمة ابن عرفطة قال قدمت مكة وهم في قحط فقالت قريش يا أبا طالب أقحط الوادي وأجدب العيال فهلما فاستسق لنا فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس دجنة فألصق ظهره بالكعبة وما في السماء سحابة فدعا فأقبل السحاب من هاهنا وهاهنا أبو طالب أبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل ولما بلغ النبي 12 عاما أخذه عمه أبو طالب في تجارة إلى أرض الشام وفي بصرى بأرض الشام كان فيها راهب اسمه بحيرا كما ورد في بعض الكتب فلما نزلوا فيها خرج إليهم وكان لا يخرج قبل ذلك فجعل يتخللهم حتى أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الراهب هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين هذا يبعثه الله رحمة للعالمين فقال أبو طالب وأشياخ قريش وما علمك بذلك قال الراهب إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي وإني لأعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه وإنا نجده في كتبنا ثم أكرمهم